الحمد لله ولي من تولاه وعدو من حاده وعداه، والصلاة والسلام على مصطفاه ومجتباه وآله وصحبه وسلم وبعد. الحب في الله، الحب في الله عباد الله، أولا صفات من نحبهم في الله. هل كل أي إنسان يحب؟ هل أي حد يحب؟ أم أن الذين نحبهم في الله وصفهم الله الله لنا بوصف لا بد منه حتى نجترئ على أن نحبه في الله؟ قال عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فسوف يأتي الله بقوم، أي عندما يغضب على الموجودين يزيلهم، أي إزالة، بالغرق، بالخبث، بالصيحة، أي إزالة لا حق له في الوجود، نجس، رجس، يزيلهم ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى أول صفة في من نحبهم أن يكونوا أولا يحبون الله، وحبهم لله لابد أن يكون ظاهرا، ما هوش تمثيلية ولا حدوتة ولا خطبة ولا شعار، لا، لازم يكون ظاهر معلوم له شواهد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لازم يكون لهم سمة، فاتبعوني يحببكم الله، وهم نحبهم لأن أول أمارة فيهم عشان نحبهم أن يحبوا الله، لأن الله أزال من أبغضهم وأتى بمن يحبهم وهم يحبون، وأمارة ذلك اتباعهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والأمارة الثانية أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، مش أذلة للمؤمنين، لا، الذل لا يكون إلا لله، إنما أذلة يعني يتواضعوا وينخفضوا على المؤمنين، يخفض عليهم جناح الذل من الرحمة. أذلة على المؤمنين مش أذلة للمؤمنين، لا، وما تنفعش أذلة عن المؤمنين، إنما أذلة على المؤمنين، يتذللوا ويخفضوا جناح الذل ويطافوا للمؤمنين ويرحموا المؤمنين، يحتضنوا المؤمنين، ياخذوا المؤمنين تحت أجنحتهم، يبكوا لما يلحق المؤمنين، يفرح لفرح المؤمنين، حامل هم المؤمنين، أذلة على المؤمنين. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق، فقال: واخفض جناحك للمؤمنين، طافي خذهم تحت جناحك، انزل لمستواهم. ما هو ده خفض الجناح، ينزل، انزل من برجك الى المؤمنين، اجلس معهم، واكلهم، شاربهم، كلمهم، حدثهم، اسمع نجواهم، اقترب منهم، اسمع شكواهم، اقبل هداياهم، تواضع لهم، اطعموك اي شيء اقبله، خذه منهم راضيا، اخفض جناحك للمؤمنين عشان تحب. اما تبقى في البرج العالي فوق، كيف تنزل للمؤمنين؟ هذا مستحيل. ثم المستحيل فالمستحيل فالمستحيل أن تحب، مش ممكن يحبك المؤمنون أبدا وأنت في برج عال عنهم. واخفض جناحك للمؤمنين، وفي سورة الشعراء: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ممكن يعصوه ويغلطوا، ما تطلعهمش من تحت الجناح وترميهم بره، خليهم تحت الجناح، وقل اني بريء مما تعملون. مش بريء منكم، انتوا المؤمنون، انتوا حبايبي، انتوا اوليائي، وانا وليكم، لو غلطتوا انا بريء مما تعملون، مش بريء منكم. لانه في سورة التوبة أمر الله رسوله أن يتبرأ من المشركين، من ذواتهم، من ذواتهم، من أفعالهم. أما المؤمنين لا، يتبرأ من المخالفة بس، إنما ما يتبرأش من المؤمن. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، براء من الزواج، براء من الفعل، براء من الهيئة والصفة، براء من كل شيء. أما المؤمنين لا، تبرأ من المخالفة. أبرأ إليك مما صنع خالد، خالد قتل أناس متأولا، استعجل، خالد بن الوليد سيف الله استعجل وقتل ناسا متأولا، أخطأ، يا رب أبرأ إليك مما صنع خالد، إنما مش أبرأ إليك من خالد. خالد ولي، وسيفك الذي سلطت على المشركين. يبقى أعزة، أذل على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة يعتز بإسلامهم، يعتز بدينهم، يعتز بأنهم مسلمون، يعتز بأنهم أساتذة العالم، وليس لأحد عليهم فضل. سيارة اللي بنركبها غيرنا صنعها، وماله؟ ملوش فضل عليا، اشتريتها بفلوسي، هو ذليل وأنا عزيز. ما ركبتش السيارة وركبت الحمار، أنا عزيز وهو ذليل. لا بد أن يعتز المسلم بإسلامه، بدينه، باتباعه لرسوله، وينظر دائما وأبدا للكافر نظرة وضعية والدونية، وأنه أقل منه، ولا تنظر له أبدا على أنه أعلى منك، ولا حتى يساويك، ولا حتى يساويك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ لا دلوقتي المجرمون أحسن من المسلمين، لأن المسلمين فقدوا ثقتهم في أنفسهم بسبب بعدهم عن دينهم، فدائما وأبدا يشعروا بالدنيا ويشعروا بأنهم في الذيل وأنهم وأنهم. لا، من صفات من نحبهم في الله أنهم أعز على الكافرين. المسلم يجلس في صدر المجلس، هو المقدم، ما يصافي أبدا لا في مؤتمر ولا في أي شيء، يرفع راسه ويعتز بإسلامه سواء استضاف أو أضيف. جايين عندك يرفع رأسك، رايح عندهم يرفع رأسك، فأنت الأعز وهم الأذل مهما كانت المصلحة. هؤلاء يحبوا في الله، ده الصنف اللي ربنا اختاره وجابه وأذهب الصنف الآخر، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. الصفة الرابعة، يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم. والجهاد أعم من القتال، الجهاد بالقول والفعل والحال والهيئة وكل شيء، تجاهد في الله حق جهاده، تجاهد نفسك من الكسل، تقوم تصلي الفجر أنت تجاهد، تجاهد في سبيل الله تصحي أولادك يصلوا، هذا جهاد. تجاهد في سبيل الله تظهر شعار الغربة وتتمسك بالسنة وتظهر بها والناس تغمز عليك، وأنت تجاهد في إحياء سنة نبيك بالحال بالمقال بالهيئة بالصورة بكل شيء. جاهد بتعمل ايه؟ بظهر دين الله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا، فما يصحش اللي عاوز يطفي النور يطفي وقلبه جامد، واللي عاوز يظلم النور خجول خجول يستحي متردد جبان خواف. الناس هتقول علي ايه؟ واللي عاوز يطفي النور بيطفي وصوته عالي وقلبه جامد ويتحرك ومش خايف. انت عاوز تظهر النور، ايه الدليل؟ ايه الدليل؟ وجاهدون في سبيل الله. وعندهم في ناس فاهم بس الجهاد يعني السلاح وخلاص، لا، ده دي لعله اقل درجه من درجات الجهاد. الجهاد اعم واوسع واشمل وابعد واطول نفسا واطول نفسا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آية ثانية أوردت بعض الصفات من نحبهم في الله، قوله تعالى في أواخر سورة المجادلة، عفوا في المائدة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وليكم من الموالاة، والموالاة ضد المعاداة، يبقى وليكم الله ورسوله، حبيبنا الله ورسوله، موالاة ضد المعاداة، والله ورسوله عدو غيرنا، لما هم نحبهم. والذين آمنوا دول بقى دول أولياءنا ودول اللي نحبهم. والذين آمنوا، لما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وصفهم إيه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نحب دول، مش الذين آمنوا وبس، لا، الذين امنوا بس برضو اقرب موده لنا من غيرهم، لكن محبه لا، الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، صفتان أوردتهما الآية، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، محبهم في الله سبحانه وتعالى، وليكم زي ما في الآية الأخرى الله ولي الذين آمنوا، أي حبيبهم ونصرهم ومعينهم. طب الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بيعملوا فيهم إيه بقى؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى الله ولي الذين آمنوا بيعمل فيهم إيه؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أقل نور إن لم يكن نور الرسالة ونور النبوة ونور السنة ونور القرآن، نور الفطرة، نور الفطرة يخرجوهم من نور الفطرة إلى ظلمات، لأن في 10 قرون عاشوا ما بين آدم ونوح ما فيش رسل، عاشوا على نور الفطرة، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يبقى من صفات من نحبهم في الله أنهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عندما تحب، عندما تلتزم هذا المنهج تحب، وتساق إليك القلوب سوقا رب العالمين. قال تعالى في سورة مريم إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا سيجعل، ربنا هيخلق لهم، هيصنع لهم في قلوب الناس ودا. إن الذين آمنوا وعاملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس فيما ذكره عنه ابن كثير أي الحب في قلوب الناس، الله يجعل لهم الحب. وذكر ابن كثير أيضا في تفسيرها من أقبل على الله بقلبه، بقلبه، من أقبل على الله بقلبه أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين. هو ليه بقلب واحد ربنا يجيب له قلوب المؤمنين. من أقبل إلى الله بقلبه، بقلبه هو أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين. وثق أي ابن كثير أيضا عن الحسن البصري وهو من كبار التابعين أن رجلا قال في نفسه لأعبدن الله عبادة أذكر بها، الناس تثني علي وتذكرني بي، فبعبد. كان ما في وقت صلاة إلا وهو يصلي ظهر نبوته، أول الداخلين إلى المسجد، آخر الخارجين من المسجد، وظل على هذا 7 أشهر فلم يذكر إلا بالشر. الناس تقول عليه إيه؟ انظروا إلى هذا المراهي 7 شهور هذا الذكر اللي هو إيه؟ طلبه. فنظر في نفسه قال أنا لا أذكر إلا بسوء، لابد أن أجعل عملي كله لله. هو نفس الشخص أم غير النية وقلب قلبه. القلب أصلا سمي قلب لأنه بيتقلب يتغير، فغير نيته وعدل النية وجعلها لله وأقبل إلى الله بقلبه وبدأ يصلي، هي نفس الصلاة، ويجي المسجد هو نفس المجيء. فبدأ الناس يثنون عليه ويقولون رحم الله فلانا ويدعو له سبحان ربي العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حبا في القلوب. فإذا التزمت سيقت إليك قلوب المؤمنين. طب قلوب الكافرين والمنافقين؟ لا لا، دي عاوزة تفرتكك، عاوزة تردك إلى الكفر. ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تكفرون كما كفروا. قلوب المؤمنين لهديلك، هتيجي كلها عليك إذا أقبلت على الله بقلبك. ثانيا، تفعيل الحب في الله. الحب في الله ده مش رواية تقرأ في كتب ولا خطبة على منبر، لا، الحب في الله ده تفعيل، تفعيل واقع، واقع، حاجة موجودة في حياة الناس، حاجة موجودة في حياة الناس. عشان نقول الناس دي بيحبوا بعضهم في الله، الناس دول بيحبوا بعضهم في الله، لازم يبقى في واقع، ماهيش خطب ولا كلام ولا مؤلفات، ده واقع. إذا لابد من تفعيل الحب في الله. والقرآن ما سابش حاجة وذكر لنا صور من فعلوا الحب في الله. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أهو ده، دي الناس اللي صدقت فعلا. هل خلصوا؟ لا، موجودين إن شاء الله، موجودين بفضل الله. صحيح قليل في الآخرين، ثل من الأولين وقليل من الآخرين. اللي بيحب في الله بهذه الصفة قليل في الآخرين، بس موجودين، الخير لن يعدم إن شاء الله. هؤلاء المهاجرون والأنصار. الأنصار لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري وغيره من حديث أنس، لما قدم النبي المدينة جاء المهاجرون إليه، قال: يا رسول الله، ما رأينا قوما أحسن بذلا في كثير ولا مواساة في قليل من هؤلاء الذين نزلنا بين أظهرهم، من هؤلاء الذين نزلنا بين أظهرهم حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم. يعني بيقولوا ايه؟ الدين اللي احنا بنأسسه ده ان شاء الله لنا اجر، فاحنا خايفين الانصار ياخدوا الاجر وما يفضلش لنا حاجه نحن المهاجرين. ليه؟ قالوا: ما فيش، كتير بيقسمونا قليل بيوسعونا، مش مخلينا عاوزين حاجه ابدا، واشركونا في كل شيء، فاحنا خايفين ياخدوا الاجر كله. قال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، كفؤهم بالدعاء. أنا عارف إن معكوش حاجة، أنا عارف إنكم مش جايبين حاجة ومحتاجين كل حاجة هنا في المدينة، وأنتم فقراء و إلى آخره، وهم أصحاب فضل صحيح، ولكن ادعوا لهم وأثنوا عليهم خيرا، مش هياخد الأجر كله، هتشاركوهم أيضا في الإيه؟ في الأجر. عند البخاري من حديث أنس أيضا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع البحرين، إمارة البحرين، البحرين الموجودة حاليا، يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار ليبتعدكم، مكافأة لهم. فقالوا: لا لا، حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها، اعمل لهم زيها. ورفضوا المكافأة. اخوانهم المهاجرين في دماغتهم، هتدينا المملكة دي او هتدينا القطعة دي، اعمل للمهاجرين زيها. لا، طب ما عندوش الاثنين، ما عندوش لدي ودي، هو عنده واحدة بس صلى الله عليه وسلم. فقال أما لا يعني طالما رفضت فاصبروا حتى تلقوني فإنكم سترون بعدي أثرا. أنتم هتصابوا الحاجات من بعدي أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندهم نخل هم اللي عرضوا العرض ده. قال يا رسول الله اقسم بيننا وبين المهاجرين النخلية نص لنا ونص لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذا مرة هو اللي بيعرض عليهم يرفضوا ومرة هم اللي يعرضوا عليه يرفض. قال لا. فقالوا في عرض ثاني في عرض ثاني تشاركون في المؤنة أو تتحمل المؤنة ونشرككم في الثمرة. تقوموا بالخدمة يعني المهاجرين يقوموا بالخدمة خدمة النخيل يراعوا النخيل ويبشروا النخيل ونديهم نص المحصول طالما مش راضين ياخدوا نص الشجر كشجر لا يشتغلوا وياخدوا نص المحصول. فقال المهاجرون سمعنا وأطعنا موافقين على دي موافقين عليها. انظروا إلى صدق الحب عباد الله تفعيل تفعيل يحبون من هاجر إليهم من هاجر إليهم ويحبوا أي شيء من ناحيتهم. كمان ذكر البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله بلغني الجهد تعبت مفيش حاجة. فقال رسول فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيء مفيش البيت مفيش بيت النبي فاضي بيوت النبي فاضية بيوت النبي فاضية ومقالب الزبالة بتاع المسلمين سمنت منها الكلاب مقالب الزبالة سمنت منها الكلاب والقطط وبيت النبي فاضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله. حد يأخذ الضيف دلالة دي وهو ضيف رسول الله أصلا ولي على رسول الله بعد ما الأشهد. ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقال رجل من الأنصار تفعيل الحب ما هو بيحب النبي في الله لما كان يسكت. وأكيد الرجل ده عارف اللي في بيته إيه أكيد عارف أكيد عنده بيته مفيش ثلاجة ولا عنده ولا عنده عارف كل واحد بيبقى عارف اللي في بيته إيه لما كان يسكت. لأن الرسول بيعرض عرض عام شامل مشاع. ألا رجل يضيف هذا الليلة رحمه ألا رجل تم يسكت فيسكت جالس كثير. قال أنا يا رسول الله هذا الأنصاري من الأنصار هذا. فأخذه وذهب إلى البيت قبل ما يدخل يقول لزوجته هذا ضيف رسول الله مش ضيفي. ما كانش في المسجد يقول اتفضل فجه ما قابلنيش في الشارع اتفضل فجه لا ده ضيف رسول الله هو اللي مدهولي هو اللي مدهولي هذا ضيف رسول الله لا تدخليه شيئا. تدخليه وفي حاجة أصلا لا تدخليه شيئا قالت والله ما في البيت إلا طعام الصبية دعاس الصبية اللي في البيت يا يعني دي بيت أحسن حالا شوية من بيت رسول الله. بيت رسول الله ما فيش إلا طعام الصبية ولا كبار هنا أحسن حالا ففيه طعام الصبية لكن ما فيش طعام للكبار. الأب والأم مش هيتعشوا وش الأكل يلبس. قالت والله ما فيه إلا طعام الصبي أو قوت الصبي. قال إذا أراد الصبية العشاء فنوميه نوميه لهم أي حدوتة لهم أي قصة أي كلام النوم يغلبه ينام. ثم تعالي فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ما فيش أكل وقد كان في رواية ثانية بقى بتفصل شوية تقول إيه إن هو بيبقى عادي مثل إن هو بيأكل معاه وبيكل شيء، وهي قامت تمثل أو هو اللي قام إن بيصلح السراج أنطفيه في الدنيا ظلمت، وهو عامل نفسه إن هو بيأكل معاه ومفيش أكل ولا حاجة وسايب الضيف إيه يأكل. فلما أصبح غدا الرجل أي الضيف على رسول الله، فالرسول قال له عجب الله أو ضحك، والاثنين رضا، إذا عجب ربنا فعجب رضا، وإذا ضحك بما يليق به سبحانه وتعالى ضحك رضا، عجب الله أو ضحك من فلان وفلان من اللي عملوه ليلة امبارح. الحب في الله يا اخوانا تفعيل مش كلام، مش كلام. يحبون من هذا ويحبون ضيوفهم ويحبون تحفاهم وهداياهم، لأن الضيف بتاع رسول الله دي تحفة وهدية جاءت لهذا الرجل من الأنصار هنيئا مريئا، ده من المبشرين من الجنة. علشان كده مش المبشرين مش عارف عدوا دخلوا في قائمة المبشرين بالجنة، لأن الله عجب وضحك. هل ربنا ضحك من فعله ثم يعذبه في ناره؟ هذا مستحيل، ده ضحك من فعله ورضي على فعله هو وزوجته. عجب الله أو ضحك من فلان وفلان وفلان، فيه يعني ليلة من غير عشر ما في مشكلة، إنما ترجمة للحب في الله تفعيل. ومن صور التفعيل أيضا ما جاء في آخر سورة وجدالة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في نزلت هذه الآية في أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه يوم بدر، يوم بدر ودي أول لقاء، يوم الفرقان، أب مع الكفر وابن مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين. طب وبعدين؟ هنا لابد ان نفصل، هنا حب وهنا بغض، هنا حب لهذا الفريق وهنا كراهيه وبراءه من هذا الفريق. هذا الفريق فيه ابوه يقتل، قتله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم. قيل ان ابا بكر الصديق هم بقتل ولده عبد الرحمن. بعض الروايات تقول ان عبد الرحمن كان اذا شاف ابا بكر يداله ويزور، وقال الكلام ده بعد ما اسلم ذكره لابيه، ابوه يقول له والله لو رايتك لقتلتك، هم بهذا لانه لو شافه في المعركه هيقتله ابو بكر هذا. او اخوانهم، مصعب بن عمير لقي أخاه عبيد بن عمير فقتله في بدر، أو عشيرتهم، عمر بن الخطاب قتل قريبا له، وسيدنا حمزة وسيدنا علي وعبيد بن الحارث قتلوا أقارب لهم أيضا. فكانت الآية تفعيل، تفعيل للحب في الله. احنا بنحب الرسول ونحب المؤمنين، خلاص ايه الشاهد؟ كره لهؤلاء، بغض لهؤلاء. اذن لا بد من تفعيل الحب في الله بالفعل، بالقول، بالمعونة، بالنصرة، بالتأييد، بالذب عن الاعراض، بالذب عن السمعة. إنما يذكر المؤمنون ويذكر أهل الدين بالسوء وانت مد ودنك. لابد ان يفعل عباد الله الحب في الله الى واقع في حياتنا، ولا يكون مجرد كلاما نظريا او خطب رنانه او مواعظ جوفاء. نسال الله العظيم ان يرزقنا ذلك. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. ثالثا من اثار الحب في الله، له اثار في الدنيا وله اثار في الاخره. اثره في الدنيا ان تحصل الايمان، ثم تحصل حلاوه الايمان. وفي فرق، اي نعم، الايمان موجود في القلب يزيد وينقص، وكلنا بنعاني من هذه الحاله وبتعترينا هذه الحاله. تجد في وقت كده ايمانك عالي ومعنوياتك حلوه وراض عن دينك، راض عن ربك، راض عن رسولك، حاسس بالتقصير وحاسس بالنقص فعاوز تستزيد، يبقى ايمانك كده كويس. لو في حديث حنظلة ساعة وساعة، وأحيانا تبقى غير راضي عن نفسك، غير راضي عن صلاتك، غير راضي عن قراءتك ولا عبادتك ولا أحوالك، يبقى الإيمان هبط. فمن ثمار الحب في الله أن تحصل الإيمان أصلا، تحصله وبعدين تحصل حلاوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث مشهور ومعروف لكن مش مطبق منه ولا حرف إلا برحمة ربي، ولا حرف مطبق من الحديث، وبالذات في الأيام السوداء التي سودناها بأفعالنا، ولا سيما من بعض الشباب الأغر الجاهل الأحمق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. نعم، إن الجنة محرمة على المشرك والكافر، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. حاضر، هنؤمن. ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. شوف الرسول جابها منين؟ السلام من تحت يدخل الجنة فوق، السلام تحت هنا يوصل الجنة فوق. ما فيش سلام هتتأخروا في الدخول، هتتأخروا في الدخول، وممكن والعياذ بالله هناك من يدخل إلى النار ويدخل بقى يروح بقى الجنة بعدين. مفيش سلام من تحت. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، هكذا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طب وإيه اللي خلينا نؤمن؟ نتحاب، نتحاب. وكلمة تحب صيغة مفاعلة، مفاعلة يعني إيه؟ بنحب بعض، صادر ووارد. أصدر لك حب في الله وأنت تصدر لي حب في الله، مش فيش واحد بس هو اللي يحب ومحدش يحبه، لا، متبادل، صيغة مفاعلة، تحاب. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. فين إفشاء السلام؟ فين إفشاء السلام؟ كنوع من الكسل ماشي، ولأنه مش ماشي، مش مشروع شرعا، لا مش مشروع، لكن ده صار الآن، صار الآن قطع السلام وترك السلام عبادة. أنا بقول لك أحمق وأغر، الشباب أحمق وأغر غاية في الحماقة. صار الآن عدم السلام عبادة، عبادة، بيوالي في الله وبيعادي في الله وبيرضي ربنا بإيه؟ إنه ما يلقيش السلام على إخوانه. ليه؟ لأنه مش تابعه. ليه؟ لانه كذا وكذا. يا ابني ده مسلم لسه مصلي معاك، او صلي مصلي خلفك، او صلي امام بيك، ده حامل القران، ده كذا ده كذا. صار الان هجر المسلمين وترك السلام صار الان عباده يتقرب بها الى الله. اذا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم. سلام داخل خارج سلم، داخل خارج سلم، سلم على أهلك، سلم، أفشوا السلام بينكم. يبقى تحصل الإيمان، تحصل حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه، حول إخواننا بارك الله فيكم تقدموا عشان في إخوكم برا، كل بهدوء كده كل واحد يتقدم أي حتة فاضية قدامه يقدم فيها، أي حتة فاضية يقدموا فيها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. يبقى حصل حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أو في الله. وانظروا إلى هذه الثمرة البسيطة السهلة الهينة اللينة التي جاءت في صحيح مسلم، أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا. المدرجة في الطريق، المداء، السكة اللي ماشي فيها، وقفلوا عليها إيه؟ ملك. عند مدخل القرية، قرية الإيه؟ المزور. فالرجل جه والملك الله سبحانه وتعالى قادر أن يشكله في أي هيئة أو في أي شخصية، شخصية بشر، شخصية إنسان، يتكلم زي يحيى الكلبي، جبريل كان يتقمص شخصيته. فالملك واقف على مدخل القرية فبيقول لصاحبنا أين تريد؟ قال أخا لي في هذه القرية أزور في الله. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ أنت عامل مشروع معاه، بينك وبينه علاقة تجارية، في أي حاجة جاي يعني تشوفها وتطمن عليها وتزوجها؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. تحبه في الله يعني، يعني مسلم، يعني صالح، يعني من أهل القرآن، من أهل الطاعة، من أهل النفع للمسلمين، حامل هم المسلمين، بيفكر للمسلمين في الخير، بحبه زي بعض، إحنا زي بعض، هدفنا واحد. قال إني رسول الله إليك. طب وما بي مرحب، هي الفكر أنك رسول؟ لا، جاي بإيه بقى؟ فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ده برضو من المبشرين بالجنة. خلاص الملك بيقول له ربنا أحبك زي ما حبيته. طالما الهمزة الوصل بينكما مرضاة الله، فزما حبيت ربنا سبحانه وتعالى حبك. ثمرة من الثمرات، من ثمرات الحب في الله، ان تجني خير اخوانك اللي حبوك في الله وحبيتهم. بتموت يقف على خشبتك او على جثتك ويدعو الله لك، يدعو الله لك، يصلوا عليك صلاة الجنازة ويمشوا وراك، يحبوك يا أخي، يودوك لحد قبرك وعارفينك إنك بتسأل، ما يرضوش يمشوا، يستنوا ويسألوا لك التثبيت. أليس هذا كله من ثمار الحب في الله؟ أما الثمار في الآخرة، أولها الظل، يوم الحر، يوم الكرب، يوم الشدة، حتى تضع كل ذات حمل حملها في الأزمة دي، في الزحمة دي، في العرق، في الشدة، في ناس كده على جنب في ظل. عرش الله موجود، هل العرش العظيم ولا عرش خاص بيوم القيامة؟ أيا كان، هذا وارد وهذا وارد، والعلم عند الله. قد يكون العرش العظيم وليس بعزيز، قد يكون عرش خاص بيوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانين، الله أعلم. دول في ظل العرش، أو في ظل يخلقه الله يوم القيامة للصفوة دول. وقال عنهم رسول الله في الحديث المتفق عليه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، رجلان تحاب، برضو صيغة مفعلة، هي صيغة مفعل تحاب، الاثنين بيحبوا بعض. طيب ما فيش امرأتان تحاب؟ أيوة برضو، وامرأتان تحاب، امرأتان تحابتا برضو، بس القرآن بيذكر الغالب هو الذكور، ودائما وأبدا يذكره، والنساء في الضم. ورجلان تحابا في الله، ظل أيضا تحصيل الصحبة. فين بقى؟ في الأماكن اللي انت نفسك فيها، مش في الدنيا هنا، لا، فوق، فوق في الجنة. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ هتعمل لها إيه؟ عاوز يعرف الساعة، حب استطلاع، سؤال لا محل له، سؤال ما يصحش يتسئل، لكن أو سأل، ومن ده كتير أسئلة لا يبنى عليها عمل. لكن قال له: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ كان السؤال أصلا أعمل إيه للساعة؟ المفروض يكون كده، إنما متى؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها شيئا من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ما عملتش حاجة كثيرة ولا حاجة، ولكني أحب الله ورسوله. يا دي حاجة كبيرة. أيوة دي حاجة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بتحب الرسول يبقى أنت معه. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول، فين؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صحابي كان يقول: يا رسول الله، ما ترى في رجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني مش قادر يبقى في مستواهم، بحب الصحابة بس مش قادر أعمل عمل الصحابة، بحب فلان من الناس الموجودين دول بس مش قادر، يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن مثلا، يختم في 3 أيام، بحبهم بس مش قادر أعمل اللي بيعملوه. قال: المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. حب في الله عباد الله ينادي الله على هذا الصنف من الناس يوم القيامة: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في والمتجالسين في. بنجلس في الله، يعني ايه نجلس في الله؟ ونتزاور في الله، يعني ايه برضه؟ احنا بنتزاور عشان نشوف اخر اخبار الفريق بتاعنا ايه، نشوف عشان نتكلم، نشوف هنروح نشجع ولا مش هنشجع، لازم ازور صحابي وافوت عليهم ونشوف، قعدنا ساعتين 3 نرتب عشان نروح نشجع، قعدنا مع بعضينا نرتب الزياره علشان نروح نزور الضريح ونحضر المولد. كل ده جلوس ليس في الله، وتزاور ليس في الله. المرء مع من احب. بتحب الظلمه هنيئا مريئا، انت معاه. تحب الفجره انت معاه. تحب الممثلين، تحب الراقصات، بتحب اي صنف انت معاه. تحب الصالحين انت معاه. تحب النبيين معاه. تحب الشهداء معاه. مع القوم. والطيور على اشكالها تقع، والارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها ائتلف. لو انا هعمل فرح وانا رجل فاسق، جايب رقصات وجايب وجايب وجايب، هدعي مين؟ هدعي مين؟ هدعي مشايخ ولحى ونقاب وصلاليه وحمل القران؟ مش ممكن، هيقلبوا لي الفرح غم. لازم ادعي ناس افرفشهم ويفرفشوني. والعكس، عامل فرح على المنهج، هدعي مين؟ هدعي برضه اللي بيقولوا لا اله الا الله. الارواح والمرء مع من احب. الحب في الله يا أخوانا يطول الكلام عنه وفيه، ولكن المهم في هذا كله أن نفعله. عاوزين نفعل الحب في الله، حب لأخيك اللي بتحبه في الله ده، تحبه أن يكون على الأقل زيك يا أخي، مش هقول لك أعلى منك، لأن الأنصار فرقت معهم إيه عن الناس كلها، الصنف ده ملوش مثيل. لم صردوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، وإيه كمان؟ لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني المهاجرون يقدموا في الذكر، ما نزعلش يعني الأنصار، المهاجرون أفضل مما، ما نزعلش المهاجرون، الرسول بيقول عليهم والقرآن بيقول عليهم بيقدمهم علينا برضو، ما نزعلش. هو ده الحب في الله. يعني يبقى أخوك المسلم اللي بتحبه في الله ده، مش هقول لك تتمنى أن يكون أحسن منك، لا، خليه على الأقل زيك، يعني سويه بيك، فيبقاش انت عاوز تبقى في القمة وهو في الدين وتدعي أنك تحبه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، وانصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألف بين قلوبنا وأذهب سخائم نفوسنا. احفظ يا ربنا علينا ديننا، واحفظ أمننا، واحفظ علينا وحدتنا. اشف مرضانا وارحم موتانا. آمين آمين. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.